كتاب سنة وحديث وفقه، فإنه رحمه الله أحيانا قد يأتي بأقواله واجتهاداته أيضا، وسيأتي ذلك مفصلا في حينه إن شاء الله تعالى. نعود لأثرنا هذا الذي نحن بصدده، وقد توقفنا عند قوله رضي الله عنه: والمغرب إذا غربت الشمس. وهذه هي المسألة التالية لتلك التي قبلها والتي انتهينا عندها، وكانت تتعلق بوقت العصر، وذكرنا ما فيه من تفصيل، فمن أحب أن يستفصل فليرجع إلى تلك الحلقة. وقوله رضي الله عنه: والمغرب إذا غربت الشمس، هذه مسألتنا الأولى في هذه الحلقة، والمراد وصلوا المغرب إذا غربت الشمس. لم يبين عمر رضي الله عنه أن للمغرب وقتا موسعا كغيره من الأوقات، وإنما ذكر وقتا واحدا وهو غروب الشمس، وغروبها غياب قرصها وسقوطه، غياب قرصها وسقوطه. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس. وهذا هو شاهدنا، قوله والمغرب إذا وجبت الشمس إلى آخر الحديث. فقوله والمغرب إذا وجبت الشمس أي إذا سقطت، وهذا نظير قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بالنحر. وهذا بإجماع لا خلاف فيه، وهو أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، وهو وقت حل الفطر للصائم، إنما الخلاف في آخر وقت المغرب، هل وقتها ممتد موسع كغيره من الأوقات الأخر، أم وقتها مضيق لا يتسع إلا بقدر الطهارة والصلاة. مذهب مالك في الموطأ خلاف مشهور مذهبه، فإنه قد جاء عنه رحمه الله في الموطأ قوله: فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وهذا يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. بل أصرح من ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه: ووقت المغرب إذا غابت الشمس ولم يسقط الشفق. الحديث وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، وهو حديث طويل نقتصر فيه على محل الشاهد، وفيه: وأخر النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة المغرب، حتى كان عند سقوط الشفق، هذا في اليوم الثاني، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ السائل إلى وقت الصلوات وصلى به على يومين، في أول الوقت وآخر الوقت. وشاهدنا أنه صلى به في اليوم الثاني عند سقوط الشفق، فهذا صريح في أن آخر وقت المغرب سقوط الشفق. وسيأتي اختلافهم في معنى الشفق عند الحديث على وقت صلاة العشاء. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري رحمهم الله تعالى، وهو قول مالك في الموطأ. ومالك رحمه الله قد أمضى عمره كله في تدريس الموطأ، وليس له في الموطأ غير ذلك القول، إلا أن القول المشهور عنه إن وقتها واحد غير متسع، وهو قول الشافعي. واستدلوا بإمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين أنه صلى به المغرب في وقت واحد. وكذلك من الحجة لمالك عمل أهل المدينة، وهو أصل عنده رحمه الله تعالى، إلا أن القول بامتدادها حتى الشفق هو الذي دل عليه الدليل الصريح من السنة، ولا ينافي ذلك إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب في وقت واحد في يومين، لأن الأحاديث التي تدل على أن وقت المغرب ممتد إلى الشفق متأخرة عن حديث جبريل، والمتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم أولى إذا لم يمكن الجمع، ولأنه زيادة على الأول. بقيت من هذه المسألة بقية، وهو أن فعلها أي المغرب في أول وقتها أولى، هذا من حيث الفضيلة لا من حيث الوجوب، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية في حديثنا لهذا اليوم وفي حلقتنا هذه، وإن لم تكن هي المسألة الثانية بالنسبة للأثر، قوله رضي الله عنه: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. أي صلوا العشاء إذا غاب الشفق، وهذا لا خلاف فيه، لكن اختلف في الشفق، هل الشفق الذي بمغيبه هو الحمرة أم البياض؟ أكثر أهل العلم على أنه الحمرة التي تكون بعد الغروب، فمتى غابت دخل وقت العشاء. هذا قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي، إلا أن أبا حنيفة ذكر ونقل عنه أنه يقول الشفق هو البياض، أي غياب البياض، لأن الشفق شفقان، الأول وهو الحمرة والثاني وهو البياض، فإذا غاب البياض وجبت العشاء، وغياب البياض يكون متأخرا عن غياب الحمرة. هذا من باب الاحتياط، قد يكون جيدا. وقد روي عن أحمد رحمه الله قوله: أما في الحضر فأحب ألا يصلي حتى يذهب البياض، وأما في السفر فيجزئه أن يصلي إذا ذهبت الحمرة. وقوله رحمه الله أي الإمام أحمد: أما في الحضر فأحب ألا يصلي حتى يذهب البياض، هذا على سبيل الاحتياط والاستحباب، والله تعالى أعلم. والاحتياط لا يكون واجبا. أما قول عمر رضي الله عنه إلى ثلث الليل، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أيضا، فهل هذا آخر وقتها؟ أم في هذه المسألة قولان؟ المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن آخرها هو ثلث الليل، سواء كان في السفر أو الحضر، أي للمسافر والمقيم، وذلك لغير أصحاب الضرورات أي أصحاب الأعذار، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، فإنه وقت لهم ما لم يطلع الفجر، وهذا بالنسبة لقول الجمهور. هذا هو قول الشافعي رحمه الله، إلا أنه قد قال فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة، لكن ابن عبد البر رحمه الله علق على هذا القول، قال يعني وقتها المختار، لأنه ممن يقول بالاشتراك لأهل الضرورات. وبعض أهل العلم قالوا آخر وقتها نصف الليل، ودليل هذا القول ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. شاهدنا في ذلك قول أنس رضي الله عنه إلى نصف الليل، وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وكذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، وفيه أنه خرج إليهم حتى ذهب أو مضى نحو شطر الليل، ثم قال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا، وقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ثم قال ولولا ضعف الضعيف إلى آخر الحديث. هذه الأحاديث نصوص صريحة في أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وقد وب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب وقت العشاء إلى نصف الليل، ويدل صنيعه رحمه الله على أنه يرى أن وقت العشاء ممتد إلى النصف من الليل، بل في حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما ما يدل على استحباب تأخيرها إلى هذا الوقت ما لم يشق على الجماعة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه والعشاء، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، وهو جزء من حديث أخرجه البخاري. أما قوله رضي الله عنه فمن نامت فلا نامت عينه ثلاث مرات، هذا دعاء عليه بعدم الراحة، ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ، وقد جاء من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفيه أنه قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهو جزء من حديث أخرجه البخاري، ورخص أهل العلم فيما لا بد منه من الحوائج، وما كان في معنى طلب العلم، ودليلهم ما جاء في الترمذي عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. الحديث قال الترمذي حديث حسن، وقد صححه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذه مسألة. المسألة التي بعدها قوله رضي الله عنه: والصبح والنجوم بادية مشتبكة، أي وصلوا الصبح، إلى آخر كلامه. وفيه دليل على أن العمل عند عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح أول الوقت والتغليس بها. وهذا ما يدل عليه قوله: والنجوم بادية مشتبكة، ولا يكون ذلك إلا في أول وقت الفجر، وهذا الذي عليه الجمهور، وقد دلت عليه السنة الصحيحة. نعم، استحب بعض أهل العلم الإسفار بالفجر، أي ابتداء صلاتها عند انكشاف وظهور الضياء وبيانه، مستدلين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث يدل على قولهم هذا، لكنه قد جاءت أحاديث وهي أثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر، أي يصليها أول وقتها. وأتبعت هذه الأحاديث بعمل الصحابة عمر رضي الله عنه وأبي هريرة كما سيأتي، بل إن قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس، والغلس هو ظلام الليل الذي يختلط بالضياء، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، وخاصة أنه قد ثبت من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي الصبح ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. وهذه قراءة فيها طول، فوقت هذه القراءة مع انصرافه في الغلس كما جاء عن عائشة، وأحيانا كان ينصرف عند الأسفار كما جمع بعض أهل العلم، يدل على تعجيل وقت الصبح. ولا يستقيم قول من قال إن حديث الإسفار ناسخ لأحاديث التغليس، لما جاء من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الخطابي: صحيح الإسناد. إلا أنه لابد من التنبيه حتى يفهم الكلام على ما يراد منه. المسألة هنا مسألة استحباب وليست مسألة جواز وعدم جواز، فإن وقت الصبح وقت موسع من طلوع الفجر حتى شروق الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وقد تكلمنا عن صلاة الفجر بشيء من التفصيل في الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بصلاة الفجر. هذا ومن أحب أن يستزيد فليرجع إليها، والله تعالى أعلم. هذا ما يسره الله لنا من القول في هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. غفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة